والله الأصل عدم مصافحة المرأة الأجنبية كبيرة كانت أو صغيرة، ما لم تكن طبعا دون البلوغ. فإذا كانت يعني بالغة المرأة فإنها لا تصافح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة ما مست يده يد امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وجاء في حديث مختلف في صحته لأن يضرب أحدكم في مخيط خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، فالإنسان يبتعد عن مس النساء بشكل عام. هنا